يا مالك الملك هبنا الصبر والجلدا، يا مالك الملك هبنا الصبر والجلدا، وامدد إلينا بطوفان الحياة يدا، وامدد إلينا بطوفان الحياة يدا. يا مالك الملك هبنا الصبر والجلدا، يا مالك الملك هبنا الصبر والجلدا، وامدد إلينا بطوفان الحياة يدا، وامدد إلينا بطوفان الحياة يدا. يا مالك الملك قد ضاقت مآربنا، يا مالك الملك قد ضاقت مآربنا، فامنن علينا تجد من سعينا رشدا، فامنن علينا تجد من سعينا رشدا. يا مالك الملك هبنا الصبر والجلدا، جلدا. يا مالك الملك هبنا الصبر والجلدا، وامدد إلينا بطوفان الحياة يدا، وامدد إلينا بطوفان الحياة يدا. في عزمنا جذوة ثارت بداخلنا، في عزمنا جذوة ثارت بداخلنا، كي نمتطي مجدنا تيها بوجه ردا، كي نمتطي مجدنا تيها بوجه ردا. يا مالك الملك هبنا الصبر والجلدا، يا مالك الملك هبنا الصبر والجلدا، وامدد إلينا بطوفان الحياة يدا، وامدد إلينا بطوفان الحياة يدا. رباه جودك نبراس يضيء لنا، رباه جودك نبراس يضيء لنا، نهج الأبات ودرب النور والمددا، نهج الأبات ودرب النور والمددا. يا مالك الملك هبنا الصبر والجلدا، الصبر والجلدا، يا مالك الملك هبنا الصبر والجلدا، جلدا، بطوفان الحياة يدا، وامدد إلينا بطوفان الحياة يدا. هذه الحياة بحب الله قد ملئت، هذه الحياة بحب الله قد ملئت، يا مالك الملك أنت ملاذ من حمدا، يا مالك الملك أنت ملاذ من حمدا. يا مالك الملك هبنا الصبر والجلدا، يا مالك الملك هبنا الصبر والجلدا، وامدد إلينا بطوفان الحياة يدا، وامدد إلينا بطوفان الحياة يدا. يا مالك الملك هبنا الصبر والجلدا، جلدا، يا مالك الملك هبنا الصبر والجلدا، وامدد إلينا بطوفان الحياة يدا، يدا، وامدد إلينا بطوفان الحياة يدا.